ولا يصح طيب بحاجة طيب ما طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من أحكام العبادات بأكملها ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالبيع والشراء ونحوها من هذه العقود. قد جرت عادة العلماء أنهم يذكرون أبواب البيع بعدما يذكرون أبواب العبادات، لأن الإنسان لا يستغني حتى في تعبداته عن شيء يشتريه وينتفع به. ثم إنهم أيضا جرت العادة أنهم يقدمون البيع على النكاح، لأن الإنسان لا ينفك عن شيء يحتاجه في شرائه لتقوم حياته، فهذا مقدم على شهوة الفرج، فلذلك يقدمونه على النكاح. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بهذا الكتاب وذكر شروطه، وقبل ذلك الفقهاء يذكرون التعريف، والمصنف اختصر فلم يذكر هذا التعريف. والحنابلة يعرفون البيع بأنهم يقولون بأنه مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، إذن سيكون مال معين أو مال معين بمال معين، أو مال في الذمة بمال في الذمة، أو منفعة بمنفعة، أو واحدة بواحدة من هذه، مال في الذمة بمال معين أو مال معين بمنفعة، وهكذا بمثل أحدهما على التأبيد حتى تخرج الإجارة التي ليست على التأبيد. وقال أيضا قالوا غير ربا وقرض، لأن هذه وإن كان فيها صورة البيع لكنها تختلف عن البيع، فالله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، والقرض يختلف عن البيع فهو يقصد فيه الإرفاق والإحسان، فهو ليس ببيع. إذن هذا هو تعريف البيع، والمقرر عند العلماء بإجماعهم أن البيع جائز للأدلة التي دلت على ذلك. فالقرآن فيه قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، والأحاديث التي وردت في كتب البيوع هذه تدل على صحة البيع، وكذلك الحاجة تدل على ذلك، أو نقول النظر الصحيح يقتضي. قالوا لأن الإنسان تتعلق نفسه بما في يد صاحبه، ولا يمكن أن ينال ما في يد صاحبه إلا بمعاوضة، فلأجل ذلك جاز البيع. قال المصنف رحمه الله ينعقد بمعاطات. هنا العلماء يقولون أن البيع ينعقد بأحد أمرين، إما بالمعاطات وهي الصيغة الفعلية، المشتري يمد الثمن والبائع يمد السلعة، هذه معاطات من دون تلفظ ومن دون أن يتكلم بشيء فيقول اشتريت بكذا أو بعت بكذا، وإنما فقط تعاطي باليد ونحو ذلك، فهذه صيغة فعلية وهي جائزة وتقوم مقام الإيجاب والقبول. الصيغة الثانية الصيغة القولية، وهذه الصيغة القولية لا بد أن يتوافر فيها إيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من البائع يقول بعتك، القبول اللفظ الذي يصدر من المشتري يقول اشتريت منك، هذا هو الإيجاب والقبول. ولذلك قال بمعاطات وبإيجاب وقبول. الإيجاب والقبول أيضا يقولون بأنه لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فيقول مثلا البائع بعتك ويقول المشتري قبلت. لو اختلف هذا فقال مثلا المشتري اشتريت فقال البائع بعت، فهنا يختلف الأمر، فلا بد أن يتقدم الإيجاب الذي يصدر من المشتري على القبول الذي يصدر من البائع، ولهم في ذلك تفصيل ليس هذا مجاله. القيد الثاني الاتصال بين الإيجاب والقبول حتى لا يحصل تأخر وطول في الفاصل بين هذا وهذا. فلو قال مثلا البائع بعتك ثم بعد يوم جاء المشتري وقال قبلت، نقول لا، لأن هذا الإيجاب لابد أن لأن هذا القبول لابد أن ينبني على إيجاب سبقه واتصل به. يستثنون من ذلك الفاصل اليسير كالعطاس والسعال ونحو ذلك من الفواصل اليسيرة، أما إذا طال الفصل فإنه ينقطع الإيجاب عن ينقطع القبول عن الإيجاب. القيد الثالث يقول لا بد أيضا أن يكون القبول موافقا للإيجاب. القبول موافق للإيجاب في أي شيء؟ في قدره. فيقول مثلا البائع بعتك السيارة ب10,000، فيقول المشتري قبلت ب8,000، هنا اختلف في القدر. كذلك في الحلول والتأجيل، يقول بعت عليك السيارة مثلا حالة، فيقول المشتري قبلت مؤجلة، يقول اختلف هذا في جنسه. كذلك لو قال بعت عليك ب10,000 ريال فقال قبلت ب10,000 جنيه اختلف. فهنا لابد أن يتفق الإيجاب والقبول في القدر وفي الحلول والتأجيل وفي جنس الثمن. إذا توافر هذا فقد صحت الصيغة القولية في البيع. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط البيع، فقال بسبعة شروط. الرضا منهما، هذا الشرط الأول. الرضا منهما، وهما من أقرب مذكور؟ نعم، الإيجاب والقبول الذي هو صادر من البائع والمشتري المتعاقدين. الرضا منهما، فلا بد أن تكون أن يكون البيع عن تراض، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، والله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبناء على هذا الشرط لو وجد تبايع من دون رضا فإن البيع لا يصح. لو أن البيع تم بإكراه بقيد أن يكون هذا الإكراه بغير حق فهنا البيع لا يصح. كأن يأتي الإنسان مثلا إلى شخص ويقول ويكرهه بالسلاح أن يبيع عليه هذا البيت أو هذا العقار أو نحو ذلك فيبيعه مكرها، فلا يصح ذلك لأنه قد صدر منه بغير رضا. أما لو صدر ذلك بإكراه بحق، مثل ماذا؟ لو أن القاضي ألزمه بأن يبيع ملكه حتى يسدد الديون لمن يريدون منه مالا، فهذا إكراه بحق فيصح حينها. الشرط الثاني قال وكون عاقد جائز التصرف. كون العاقد، هذا الشرط الثاني، والعاقد هنا أيضا نقصد به كلا الطرفين البائع والمشتري، لا بد أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف يكون حر بالغ عاقل رشيد، بهذه القيود الأربعة هذا هو جائز التصرف. حر، فخرج الرقيق فلو باع الرقيق أو اشترى لم يصح بيعه لأنه محجور عليه لحظ سيده لا يملك. الثاني بالغ، فلا بد أن يكون بالغا. طيب الصبي هل يصح بيعه؟ الصبي المميز الأصل أنه لا يصح بيعه إلا في أمرين. الأمر الأول أن يكون في الأمور اليسيرة فهذه تغتفر في صحة بيعها من الصبي، لو أنه باع عصفورا أو نحو ذلك، كما يروى عن أبي الدرداء أنه اشترى من صغير عصفورا فأطلقه، هذه أشياء يسيرة، يشتري من صاحبه بريالين ب5 ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة، وهذه جرت العادة بذلك. القيد الثاني أو الصورة الثانية مما يصح بيع الصبي فيه إذا تصرف بإذن سيده، وهذه تكون غالبا بقرب البلوغ ليختبر ويمتحن، والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف تؤنس منه رشد؟ إذا جربته واختبرته فوجدت أنه يصلح لهذا البيع. إذن الصبي أو نقول البالغ هذا شرط، فالصبي لا يصح بيعه إلا في الأشياء اليسيرة أو فيما يكون بإذن وليه. القيد الثالث قلنا الحر البالغ العاقل، فخرج المجنون، المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه لأنه فاقد للأهلية فلا يعتبر رضاه ونحو ذلك من الأمور. بقينا في الرابع الرشيد. الرشيد لا بد من الرشد في البيع والشراء، فخرج من ذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، فإنه قد يكون الرجل بالغا عاقلا حرا مالكا لهذا المال لكنه غير رشيد سفيه لا يحسن التصرف في هذه الأموال وفي البيع والشراء، فهنا لا يصح بيعه وهذا معلوم عند العلماء. القيد الثالث أو الشرط الثالث قال وكون مبيع مالا. المبيع لا بد أن يكون مالا لأنه في مقابل مال، فلا لا بد إذا أردت أن تشتري شيئا أن يكون هذا المبيع مالا وهذا الثمن مالا. وقال المصنف رحمه الله قال وهو ما فيه منفعة مباحة. لاحظ العبارة، قال ما فيه منفعة مباحة. خرج من ذلك إذن ما لا منفعة فيه، هذا أولا. ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه، مثل الحيوانات التي لا ينتفع منها لصيد، كالسباع التي لا تصلح للصيد، كالأسود والذئاب ونحو ذلك لا يجوز بيعها لأنه لا نفع فيها. كذلك أيضا الحشرات الأصل أنه لا ينتفع بها إلا ما كان ينتفع منه في الحشرات، كما مثلا يشترى شيء لصيد السمك أو لمص الدم ونحو ذلك، لكن فيما عدا ذلك لا يجوز بيع الحشرات. لا يجوز أن يشتري إنسان مثلا شيئا لا منفعة فيه. طيب النحل كيف يجوز بيعه؟ فيه منفعة فيباع لأجل ذلك. إذن ما لا منفعة فيه. الثاني ما فيه منفعة لكنها منفعة محرمة. نحن قلنا لابد أن تكون فيه منفعة مباحة. طيب مثل الخمر، الخنزير، الأصنام، كتب البدعة ونحو ذلك، فيها أشياء هذه، أو نقول نعم مثل الخمر والخنزير والأصنام هذه فيها منافع لكنها منافع محرمة. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما ثبت في الحديث. القيد الثالث ما فيه منفعة لكنها تباع عند الحاجة، مثل الكلب فلا يجوز بيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. طيب لو قال قائل كيف أتحصل على الكلب؟ نقول تتحصل عليه بتربية من الصغر أو بهبة ونحو ذلك، أما بالبيع فلا. الأمر الرابع ما فيه منفعة لكنها تباح للضرورة، مثل قالوا مثل الميت، مثل لو أنه كان في حال مخمصة وخوف جوع فأراد أن يشتري ميتة، فهذه منفعة تباح للضرورة. الخمر لو أنه اشتراه لدفع لقمة غص فيها فهذه منفعة تباح للضرورة. مما أيضا مما لا يباع ومما يذكره الحنابلة المصحف، فيقول لا يباع لأنه ليس بمال فلا يصح بيعه. يستثنون من ذلك ما لو أنه اشتراه ليخلصه، كما لو أنه أراد أن يشتريه من كافر ليستنقذه أو من إنسان يهين المصحف. أما ما عدا ذلك فيقولون المصحف ليس بمال فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. هذا هو المشهور من المذهب، وإن كان من العلماء من يجيز بيعه، لأن البيع لا يقع على الآيات وإنما يقع على الورق والجلد ونحو ذلك مما تكون فيه الآيات. القيد الشرط الرابع قال وكونه، يعني المبيع، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. هذا الشرط الرابع، أن يكون المالك البائع، ما أن نقول أن يكون البائع مالكا للعين المباعة عند البيع. طيب لاحظ عند البيع، طيب لو ملكها بعد لا يصح. لو كان ستؤول إليه قال مثلا هذه الأرض لوالدي ووالدي الآن على فراش الموت وأنا سأبيعها لأنها ستؤول إليه، نقول أنت الآن مالك لها في وقت البيع، يقول لا. نقول إذن لا يصح ذلك، إذن لا بد أن يكون مالكا لها عند البيع عند العقد، أو قائما مقام المالك مأذونا له فيه. والذي يؤذن له في التصرف غير المالك أربعة: الوكيل وهو الذي يؤذن له في التصرف حال الحياة، والوصي وهو الذي يؤذن له في التصرف بعد الممات، والولي وهو الذي يقوم على الصغار والصبيان والمجانين، والناظر وهو الذي يقوم على الأوقاف. إذن هذا القيد وهو أن يكون مملوكا لبائعه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا القيد أو الشرط الرابع. طيب بقينا في أمر، لو جاء إنسان وأراد ورأى شيئا يناسب غيره، أنا مثلا أتيت ووجدت هذا الشيء صاحبي يريده يبحث عنه منذ مدة، هل لي أن أشتري له هذا الشيء؟ هذا ما يسميه الفقهاء بتصرف الفضولي، هل له أن يتصرف؟ قالوا ليس له أن يشتري له إلا إذا اشترى شيئا لغيره في ذمته هو، نعم في ذمته، ولم يسمي من اشترى له في العقد، لم يشتري، يعني أنا أشتري في ذمتي، أنا أقول شريت هذا الشيء في ذمتي بحيث أن صاحبي لا يلحقه شيء، وأيضا لا أسميه في العقد فأقول مثلا اشتريت لفلان ولو كان من مالي فلا يصح. إذا خرج هذان القيدان فهنا يصح. ثم لو أنه وجد هذا الشيء فأعجبه فأخذه فيصح، ولو أنه لم يأخذه فهو في ذمتي أنا كمشتري. الشرط الخامس قال رحمه الله وكونه مقدورا على تسليمه. هذا الشرط الخامس، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. فإذا بعت شيئا لا بد أن أقدر على تسليمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. بناء على هذا الشرط العلماء يذكرون أمثلة ويقولون أنه لا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا سمك في ماء، ولا طير في هواء. لماذا؟ لأنه في الأصل لا يقدر على تسليمها. فإذا كان لا يقدر على تسليمي، أنا أبيع عليك شيء ممكن تقدر على أخذه فتنتفع، أو ممكن لا تقدر على أخذه فيلحقك الضرر، وهنا هذا بيع غرر. ومن الأصول العظيمة عند العلماء الحنابلة وغيرهم النهي عن بيع الغرر، وهذا بيع غرر، فقد تتمكن منه وقد لا تتمكن. وبالعادة أنني إذا بعت عليك شيئا لا يقدر على تسليمه فأنا أبيعك بثمن أقل، وأنت هنا تدخل وأنت إما غانم وإما غارم، إما تغنم لأنك أخذت هذه السلعة بثمن أقل، وإما تغرم لأنك لم تقدر على تسليمها. طيب قال وكونه معلوما لهما، هذا الشرط السادس، كونه معلوما لهما، لهما للبائع وللمشتري. فلا بد أن يكون المبيع معلوما، لأن بيع الشيء المجهول فيه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. ولذلك هنا يذكرون مثلا فيقولون لا يباع حمل في بطن منفردا. أتيت مثلا إلى شاة حامل وقلت أشتري منك ابن هذه الشاة، جنين هذه الشاة لوحده، فهنا لا يصح. لماذا؟ غير معلوم. لكن لو اشتريت الشاة وما في بطنها فيصح. لماذا؟ لأنه تابع لأصله، والقاعدة تقول التابع تابع، فهذا يصح حينها. كذلك أيضا يقول لا يصح نوى في تمر، ولا لبن في ضرع، ولا بيع الملامسة لأنك لا تدري ماذا تلمس، ولا بيع المنابذة كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تدري تلقي الحجر فتنبذه مثلا على هذه العين أو هذه أو هذه، فلا تدري. فهناك جهالة في المبيع، والشرط عندنا أن يكون المبيع معلوما. وقال لهما، طيب لو كان معلوم عند البائع دون المشتري لا يصح، لو كان معلوما عند المشتري دون البائع أيضا لا يصح. قال مثلا المشتري أنه مثلا وهبك والدك شيء بعه علي، المشتري يعرفه بعه علي، قال بعته عليك، الآن البائع لا يعرف، فهنا لا يصح. فلا بد أن يكون المبيع معلوما عند البائع وعند المشتري. هنا أتى المصنف رحمه الله إلى كيف يعرف هذا الشيء، فأشار إلى أن معرفة العين المباعة بأمرين، إما برؤية، فقال برؤية يراه، يرى العين المباعة عند البيع، أو قبلها بزمن يسير لا يختلف معه أوصاف المبيع، أو برؤية بعضه مما يدل عليه. وقال له مثلا، وهذا يسميه الفقهاء بيع الأنموذج، أبيع عليك مثلا من هذا الشيء 100 حبة بنفس هذا الشيء، لا يلزم أنني أراها كلها، بعضه يصح. هذا الأمر الأول برؤية. وهنا يأتي الكلام على هل الوسائل الحديثة تعتبر في الرؤية أو لا. يعني الآن البيع الذي يحصل، يعني تجد أن كثيرا منه يحصل من دون رؤية مباشرة، وإنما بصورة أو نحو ذلك. هذا على كل حال من المسائل الحادثة التي يتكلم عنها الفقهاء في نوازل البيع والشراء. والعادة جرت على أن هذه الرؤية تكون معتبرة إذا كانت وافية بأوصافه برؤية وبوصف، لكن هذه قد يدخلها الغش والخداع والتدليس، وهذا لا شك أنه أمر معلوم. لذلك الفقهاء قيدوا أن يكون برؤية، وإغلاق هذا أو التساهل فيه والبيع والشراء من دون رؤية دائما يحصل فيه خلاف بين المتبايعين. أقول سأشتري سيارتك، تقول انظر إليها، أقول لا يحتاج، أنا اشتريتها بوضعها، ثم لما اشتريتها وجدت فيها خلل ونحو ذلك، هنا يحصل الخلاف بيني وبينك، فلذلك لا بد من الرؤية. الصورة الثانية قال أو صفة تكفي في السلم، في عقد السلم، يعني أن تصف لي الصفة وصفا يكفي في بيع السلم، فتذكر صفته، جنسه، نوعه، جودته ورداءته ونحو ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، فتذكر كل هذه الأشياء. تقول مثلا أبيعك جهاز جوال نوعه كذا، استخدم لمدة كذا، شاشته سليمة، وهكذا تذكر الأوصاف التي تشترط أو نقول التي تختلف أو يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. إذا وجد هذا فإنه هنا يصح البيع. هنا الفقهاء يتكلمون على شيء ويذكرونه من ضمن تفريعات هذا الشرط، فيقولون وهم الحنابلة يقولون لا يصح بيع المغيبات. المغيبات يقصدون بها ما غاب في جوف الأرض مثل الجزر والبصل أو الفجل ونحوها مما يظهر شجرته وهو مختبئ وهو في باطن الأرض. فالحنابلة بناء على هذا الشرط يقولون لا يباع. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط، وهو أنه لم يرى ولم يوصف. وكيف تصفه وأنت لم تره؟ كيف يصفه البائع؟ فلذلك الحنابلة يقول لا يصح بيعها حتى تخرج ثم تباع، لأنها مغيبة فلم ترى ولم توصف. على أن ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة يقول أنه يجوز بيع المغيبات في الأرض وإن لم تخرج، وقال إن أهل الخبرة يعني يعرفون وصفها برؤية ورقها الذي يظهر، وهذا الذي يحصل أحيانا في بعض التبايعات. فيأتي مثلا إنسان إلى صاحب حقل فيقول أشتري منك هذا الحقل، كيف عرفه؟ برؤية شجره ونحو ذلك من هذا الأمر. وكذلك أيضا يجوزون، يعني ابن تيمية رحمه الله يجوز بيع ما مأكوله في جوفه، مثل الرمان، مثل البطيخ، مأكوله في جوفه بناء على هذا الأصل. الشرط السابع قال وكون ثمن معلوما. نحن قلنا قبل قليل العين المباعة لا بد أن تكون معلومة، هنا قال أيضا الثمن. الثمن نقصد به قيمة المبيع الذي يقال أنك اشتريته بكذا. قالوا الباء هذه ما هي؟ باء العوض، اشتريته بألف، بخمسمائة، بعشرين، وهكذا، هذه باء العوض، هذا هو الثمن. لا بد أن يكون الثمن معلوما. لماذا؟ لأن جهالة الثمن فيها غرر. فلو قلت لك مثلا أبيع أشتري منك هذا الشيء بما في حسابي في البنك، اشتري منك سيارتك بما في جيبي من الأموال. هنا جهالة، أنا لا أدري كم، وربما أنت أيضا لا تدري، فهنا جهالة، فلا بد من علم الطرفين بالثمن. بناء على هذا الشرط المصنف رحمه الله ذكر تفريعات فقال: فلا يصح بما ينقطع به السعر. وهذا صورة من صور جهالة الثمن، ما ينقطع به السعر. آتي إليك وأقول أنت ستذهب إلى بسيارتك مثلا إلى السوق ستبيعها، أنا اشتريتها منك الآن بما الثمن؟ أقول بما ينقطع به السعر، اعرضها الآن وعلى السعر الذي تصل إليه أنا أشتري منك، أنا الآن لا أدري وأنت أيضا لا تدري. هنا جهالة، فقد ينقطع السعر بقليل فتتضرر أو بكثير فأتضرر، فحصلت جهالة وهو شيء فيه غرر. فلذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ينهون عن ذلك. طبعا هذا يختلف عن المساومة، لأن المساومة يحصل فيها أن الإنسان هو الذي يسوم في حينها فيزيد ونحو ذلك، لكن الكلام هنا على ما ينقطع به السعر. المصنف رحمه الله أيضا هنا ذكر مسألة متعلقة بذلك، وهي ما يسميه الفقهاء بتفريق الصفقة. قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، إلى آخر كلامه. نقف عند الصورة الأولى لما قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. الآن عندنا شيء مشاع بيني وبينك، هذه الأرض أنا دخلت أنا وإياك يا محمد فيها شراكة، وملكنا فيها مشاع، لي نصها ولك نصها، ولم نحدد هذا لي أو هذا لك، مشاع. ثم بعت نصيبي على أبو صهيب، الآن أنا بعت نصيبي وهو مشاع، أنا لا أملك أن أبيع نصيب غيري، هنا الآن كيف يصح؟ قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره صح في نصيبه بقسطه، يصح في نصيبي بقسطه بالقسط، وذلك لأن الثمن هنا غير معلوم، فيصح بقسطه حتى ينقسم على الأجزاء، نأتي نبين ذلك الله إن شاء الله بعد قليل. الصورة الثانية قال: أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة. هذه الصورة الثانية، أن أجمع في عقد واحد بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه، فأقول مثلا أبيع عليك هذا الخل وهذا الخمر بمئة ريال، أبيع عليك مثلا هذا العبد وهذا الحر بألف ريال، طيب، أو أبيع عليك رقيقي ورقيق صاحبي، أنا لا أملك أن أبيع رقيق صاحبي، جمعت بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، كيف العمل هنا؟ هنا جهالة في الثمن، لأن الثمن أنا قلت لك بمئة، طيب هناك بعض الثمن لما يصح وهناك بعض الثمن لما لا يصح. قال: صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، وكما قلنا قبل قليل بقسطه. طيب نضرب مثال على ذلك، لما قلنا مثلا أنه اشتريت أو مثلا بعت عليك الخل والخمر بمئة ريال، يصح بالقسط، الرقيق والحر بالقسط مثلا، هذا الرقيق بعتهما مثلا بعشرة آلاف ريال، الرقيق نقول أولا كم يساوي الرقيق؟ قالوا يساوي مثلا خمسة آلاف، والحر ليس له ثمن، لكن لو كان رقيق كم يساوي؟ قالوا مثلا يساوي عشرة آلاف، صار المجموع كم؟ خمسة عشر ألفا. طيب الآن يصح في قسطه، صار نصيب الرقيق يعتبر كم؟ ثلث هذا المبلغ، فيصح بيع ما جاز بيعه بقسطه من الثمن فيكون بالثلث. فأنا لما قلت لك بعشرة آلاف نخرج الحر ويصح بيع الرقيق بكم؟ بثلث العشرة آلاف وهي 3333. طيب، وهكذا بإخراج القسط في الثمن في كل هذه الصور. أخيرا قال ولمشتر الخيار في مسائل تفريق الصفقة. المشتري له الخيار إذا كان جاهلا بالحال. لو قال انتظر أنا اشتريت منك هذه الأرض، طيب أنا ما كنت أعلم أنه معك شريك وأنه له نصيب مشاع، أو شريكك فلان، أنا كنت أظن أنك ستبيع علي الجميع، أنا كنت جاهل، أنا ما كنت أظن أنه ستبيع علي الخمر الخل فقط بدون الخمر، أنا كنت أريدهما جميعا، أنا هنا لي الخيار. وهكذا في تفريق الصفقة، بعت عليك سيارتي وسيارة غيري، أنا كنت أريدهما جميعا، فلا أريد أن تصححها في سيارتك، أصلا أنا اشتريت سيارتك حتى يعني تشفع سيارة صاحبك. وهكذا فيقول هنا له الخيار إذا كان جاهلا بالحال. طبعا هنا المصنف قال ولمشتر الخيار، ولم يعني يذكر القيد، صاحب الزاد قيد ذلك فقال ولمشتر الخيار إذا جهل الحال، وهذا القيد هو المعتبر عند العلماء. بهذا نكون انتهينا من شروط البيع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.